أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ هم صلوا حيبقوا يعني منافقين كده وكسموا كده، ما نعرفش ربنا يطلع الحقد على قلبهم. ده بقى يطلع الحقد على قلبهم في حاجات كتير قوي. ده كانوا يلوا ألسنتهم بالكلام، يقولوا ايه يقولون هو أذن على النبي، هو أذن زي ما انت تقول ده فلان ده ودني، هو أذن. فرد الله يقول نعم ولكنه أذن خير يستمع الخير. الله. وبعدين يقولوا ايه لما يجي مثلا السلام عليكم، يحرفون الكلمه ويلوون ألسنتهم ولا تعرف انهم في لحن الايه، في لحن الايه، في لحن القول، يعني هم يجيبوا الكلام كده. ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لم يخرج الله اضغانهم؟ لا، هيطلع الحيط كده ويقببه. ولو نشاء لاريناكهم، لو كنا يعني عايزينك كده تعرفهم كده فلعرفتهم بسيماهم، بالعلامه بتاعتهم كده، يبقى وشه كده ايه باين عليه الكذبه كده، مضلل كده عليه غبره. انما الرجل الصادق يبقى متهلل كده في الكلام، ما عندوش خزمه. البشرته اللي هي الجلد ده مراه السرائر. مراه السرائر يعني ايه؟ يعني اللي جوه يبان عليه. بس عايز واحد ذكي يمكن يضحك كده وهو بيضحك كده وهو كاره، يقوم يعرف كده بايه؟